بالضبط. وين كتب؟ ليش ما أضف؟ المصحف. نقول فين؟ خواتيم سورة البقرة. سورة الحج. المقدمة على إيش؟ ليه؟ ليه ما؟ لا وش هاد؟ لا مش في شيء، في شيء. بس اقرأ الآيات. الحمد لله وكفى وسلام على الذي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام آل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، مع ختام سورة الحج، فضل ذلك على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وسجدوا إلى ختام الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين ومن قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. جزاك الله كل خير. قلنا بقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للذين آمنوا. وابن مسعود دائما رضي الله عنه كان يقول: إذا سمعتم الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك. والنداء هنا اعتناء بأهل الإيمان، وفيها أيضا دلالات إيمانية عقدية في قوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، بأن الركوع والسجود وفعل الخير مع عبادة الله جل وعلا، سواء كانت المسألة على التعميم أم على التخصيص ثم التعميم، المسألة هنا فيها أن الركوع والسجود أو الصلاة علامة على الإيمان، وفعل الخير علامة على الإيمان. فمن علامات الإيمان، من علامات الإيمان الصلاة، وقد قال الله جل وعلا: ما كان الله ليضيع إيمانكم. وذكر من صلاة الركوع والسجود أيضا فيها دلالة على أهمية الركوع والسجود في الصلاة. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، الصلاة عبادة، لكنه قال واعبدوا ربكم تعميما. إذا هو لما صدر الباب بالخاص دلالة على التأكيد عليه، وأنه من أهمية من الأهمية في العبادات بمكان، لا سيما أنه أفضل أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام خطرا بعد الشهادتين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة، أو قال: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فمن فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. فقال الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهذا أيضا ذكر الركوع والسجود يثبت الركنية في الصلاة، واعبدوا ربكم، ما قال واعبدوا إلهكم، وهذا لفت الانتباه إليه أمس عندما قال واعبدوا ربكم، بين هنا التلازم الوصيف بين الربوبية وبين الإلهية، وأن الرب الذي خلق وأعطى ومنع أحيا وأمات بأنه المستحق أن تصرف العبادة له وحده لا شريك له. واعبدوا ربكم الذي رزقكم ورباكم من عائمه، عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له، ولا تصرفوا عبادة إلا له. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، الخيرات الفلام هنا الفلام على التعميم يعني كل الخير، الكبير والصغير. فمن الخير تنحية الشوك، من الخير أن تهش وتبش في وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك صدقة، من الخير أن تتصدق، من الخير أن تصوم، أن تصلي، أن تحج. قال وافعلوا الخير، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى بين لك أنك لا تعرف النجاة كيف تكون، أو النجاة بما تكون، أبي قليل العمل أبي كثير العمل، لأن المرأة كانت بغيا سقط كلبا أنجاه الله تعالى، رجل كان يعني يعيش في الأرض فسادا، قال لأهلي اسحقوني ثم ذروني ثم ألقوني في اليم، ومع ذلك رحمه الله تعالى بخوفه وبفرصه منهم. لا تعلم الخير الذي يقبله الله فيجعلك في منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين به. قال يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولعل كما قال ابن عباس، كل لعل في القرآن محققة، قال تفلحون والفلاح وادخل الجنان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، تكلمنا على مسألة الجهاد، الجهاد وجهاد الطاعات، أن يفعل جميع الطاعات وأن ينتهي عن جميع المحرمات، هذا هو الجهاد. الجهاد وجهاد النفس والهوى، لأن الإنسان هواه قد يركبه، يعني في حقيقة الأمر هو يعبد هواه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة أن ترى شحا مطاعا وهوى متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأي، ما في إعجاب كل ذي رأي برأي إلا بعد الهوى المتبع. والجهاد أيضا هو جهاد السنان، جهاد السنان، وجهاد السنان والثغور والمرابطين، والجهاد جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب هذا من أشرف ما يكون وهو فرض كفاية، وجهاد الدفع إذا دخل الكفر على باب الإسلام وجب دفعهم بالإجماع، هذا جهاد الدفع. وقال وجهاد في الله حق جهاده، والحق نقول وجهاد الزاه حق جهاده على العموم، يعني ليس الأمر على التخصيص، كل ما يقع عليه اسم الجهاد فهو ينزل تحتها، كجهاد اللسان بالعلم وتعلمه والعبادة به ونشر العلم بين الناس ورد على البدع وتفنيد كلام أهل البدع، هذا من أمتع ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، أو من أعظم الجهاد الذي يتعبد به المرء لله جل في علاه، هو أنه يحصر جهاده مع المبتدعة المستشرقين، مع الذين يحاربون الدين يحاربون السنة، هذا أعظم الجهاد، كما قال ابن تيمية لأن جهاد اللسان عند الله أعظم من جهاد السنان. وكما قلنا من المعاصرين المجددين شيخ ابن باز كان يقول الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، فأنه يبقى صامدا أمام البدعة وأمام أهل البدع، وأن يوقف أهل البدع وقفا تاما بنشر السنة، هذا من أعظم جهاد، هذا من أعظم جهاد، تعلم العلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس من أعظم الجهاد الذي يتقرب به المرء لربه جل في علاه. قال وجاهدوا في الله حق جهاده، وحق الجهاد هو الجد والمجاهدة، بذل استفراغ الوسع وبذل الجهد، وجاهدوا في الله حق جهاده، بذل استفراغ الوسع وبذل الجهد من أجل الله جل في علاه. لذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذه فيها حق جهاد الله جل في علاه، وأن يعمل لله جل في علاه إخلاص على وجه الله الكريم ويتقن ما يعمل. ولذلك قلنا دائما حتى في العلم إن أردت العلم فلا تأخذه إلا عن راسخ، من علامات الساعة أن تأخذ العلم عن الأصاغر، والعجب كل العجب أن يكون طالب العلم الذي يجلس بين ذلك يتعلم ولا يدري ولا يعلم قيمة ما يأخذ، ثم ذلك عندما يراجع ما يستطيع أن يصبر ويأتي بما في بهتان وظروف. فهذه كانوا ليس طالب العلم بحال الأحوال، طالب العلم يعلم قدر وبعد فترة شيخه وعالمه يعلم قدر ما هو فيه من العلم فيتقنه فيجاهد فيه. ولذلك لأن الله جل في علاه جعل كل من في السماوات والأراضين حتى الحيتان في البحر حتى النملة في الجحر يستغفرون لمن علم الناس أو الذي يعلم الناس. فالغرض المقصود بأن الجهاد حق الجهاد أن يتقن المرء ما يعني يتعبد به لله جل في علاه، بل وأن يتقن علم أنشره بين الناس، لأن طلب العلم لا يكون إلا عند الراسخين، طلب العلم لا يكون إلا عند الراسخين، إن لم يكن الرسوخ فلا علم، إن لم يكن الرسوخ فلا علم، والذي ليس براسخ لا يخرج إلا من ليس براسخ. وهذا أنا رأيت من تأثر بعض الأشرطة في أمور معينة وخرج لنا بما فيه الأعاجيب، أعاجيب يعني لولا معرفة قدر العالم أو طالب العلم الذي يكتب مثل هذا يعني ممكن يأتي في رأسه شيء في هذا الباب. لكن العلم له ناس اصطفاهم الله جل وعلا، فهو اصطفاء واجتباء، فتكون القوة أيضا في هذا الباب حق الجهاد، وأن يجلس على ركبتيه يصبر حتى يتعلم العلم من الراسخ. وإن أراد الله بعبد خيرا رزقه بعالم راسخ حتى يتعلم عليه العلم. إذا أراد الله بعبد، لأن أول طريق الإتقان هو أن الله تعالى يرزقه بالعبد الراسخ الذي أو العالم الراسخ الذي يتعلم على يديه، فيكون قد أتقن العلم على يديه، هذا الذي يرتفع به ويرتقي ويكون قد حقق قول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو لتباكم وما جعلكم في الدين من حرج هو لتباكم اصطفاكم على الأمة. والحق أن هذه الأمة أمة مرحومة وأمة اصطفاها الله جل وعلا على الأمة، أرسل لها أفضل الرسل وأنزل عليها أفضل الكتب وشرع لها وسن لها أفضل الدين وأفضل الشرائع. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منها هذه الأمة التي لها القيادة والسيادة والريادة. فقال هو اجتباكم على جميع الأمم، وانت ترى كيف تمييز الله جل وعلا هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالتمكين والسنة إلى يوم الدين. أمة لها ما لها من المكان، لها ما لها من الرفع، لها ما لها من العلوم، لها ما لها من التمكين، مكنها الله جل في علاه، مكنها الله جل في علاه. فإذا أقول في قول الله جل في علاه وجهدوا في الله حق جهاده، بأنك حتى في طلب العلم إن أردت أن تكون راسخا فاطلب على الراسخ، وعليك إن كنت ضعيفا وظهر ضعفك أو راجعك من راجعك على ضعف أنت فيه فاقبل، لا تجعل في نفسك كبرا فتضيع ويظهر عوارك بعدها سريعا. وإن كنت أيضا متقنا ثبتا فأنت عندما يعني تراجع على ثقل ما عندك ثبتا، وعندما تنازع يعني تنازع أهل البدع تنازع على ما عندك من الثقل، وإلا إذا نازعت أهل البدع على ضعف فيك ما تستفعل، ستفسد الأمور بأسرها. ولذلك إما أن تكون ثقيلا حقا فتقف أمام البدع وهذا جهاد ليس بعده جهاد، وإما أن تكون أخف من ذلك فعليك أن تثقل نفسك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لأنه بذلك يستطيع أن يعلم. أنا دائما كنت أقول لطالب العلم الكأس الممتلئ لا يمتلئ، الكأس الممتلئ لا يحتاج إلى صب، كل ما يكون فيه الصب يسقط، لابد الكأس أن يكون فارغا حتى يمتلئ وحتى يستطيع صاحبه أن يستوعب ما فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا أيضا فيها اجتباء واصطفاء، كأنه في قوله وما جعل عليكم حالة أن خفف عليكم الأحكام، كما أنه قد وضع جعل الأغلال والأصار على الذين من قبلكم، شدد عليهم وحرم عليهم أمورا كانت مباحة، وشدد عليهم في الأحكام. كانت النجاسة إذا وقعت في ثوب أحدهم لا يطهرها إلا القرض إلا القص، وهذا أفسد للمال. كانوا لا لا لا يمكن أن يقرأوا باب ربهم جل في علا عبادة إلا في الصوامع والبيع أو في الأوقات التي رسمها الله جل في علا. فالله جل في علا فضل هذه الأمة وقدمها على جميع الأمم، قال وما جعلكم ما جعل عليكم في الدين من حرج رفع الحرج عنكم. ولذلك القاعدة العامة الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت مبشرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وكان إذا بأبي هو أمي، وكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم. وصور التيسير كثيرة، القصر في السفر، الجمع في السفر، الجمع في الحضر للمرض وللمطر وللريح. الجمع أيضا للحرج على الراجح الصحيح. سقوط القيام من الصلاة إن لم يستطع، بل سقوط القعود من الصلاة إن لم يستطع، صلي قائمة فلم تستطع، فقاعدة فلم تستطع على جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم سددت على الأنبياء بست، قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل أمتي قال فأيما رجل أمتي أدركته الصلاة فليصلي، قال وجعل الأرض طيبا طهورا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور أو الصعيد الطيب طهور المؤمن ما لم يلد الماء ولو لعشر سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. قال ملة أبيكم ألزمكم ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم ألزمكم ملة أبيكم إبراهيم، واختار كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه هو إبراهيم عليه السلام، أبوه إبراهيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الأنبياء قال أما صاحبكم فأشبه ما يكون بأبيه أو أشبه ما يكون بإبراهيم عليه السلام، فأبوه هو أبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد هذه الأمة وسيد الأمم أجمعين. قال ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام كان أمة قانتة لله، أعلن التوحيد، وكان في الدنيا في أعلى الأرض البسيطة ما كان أحد يوحد الله إلا إبراهيم عليه السلام وتابع لوط عليه السلام. قال ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هذه كما قال علماء أولى على تفسيرين، الأول هو سماكم الله، هو الضمير عائد على الله جل وعلا، هو سماكم المسلمين، والضمير عائد على إبراهيم عليه السلام، الضمير عائد على الله جل وعلا وسماكم المسلمين، يعني قبل أن يخلق الخلق، عندما خلق القلم قال له اكتب، كما كتب الله جل وعلا كل شيء بالقلم، قال اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب في مقادير الخلائق. وأيضا فإن الله جل في علا كتب آدم عليه السلام، كتب محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه كتابة أيضا غير القلم، ونوح بين بين بين البدن والروح. وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. هو سماكم المسلمين كتبكم المسلمين، وهذه أيضا أولية الله جل وعلا، كما قلنا التعبد بالأولية هي التي تفتح لنا هذه الآفاق. هو سماكم المسلمين على إبراهيم، الضمير عائد على إبراهيم هو أقرب مذكور، الضمير عائد على إبراهيم هو أذكر أقرب مذكور. إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين عندما قال ومن ذريتنا أمة مسلمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فبدعوة إبراهيم عليه السلام قال في هذا ليكون الرسول، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالأمم يوم القيامة ويشهد لأنبيائهم هذه الأمة. فنوح عليه السلام يسأل الله جل وعلا هل بلغت، فيقول نعم، يقول هل معك من يشهد، يقول نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيشهدون فيقال لهم وبما شهدتم من أخبركم فيقولون محمد نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا إلا مناسب التعليل تقول العاقبة وأيضا تقول التعليم لأن الشهادة لا تكون إلا من عدل كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالله يأخذ أفضل شهادة هذه الأمة الإسلامية على الأمم السابقة قال وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شوف انظر هنا انظر كيف أن الله يأمرهم أمرا جزما فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة معناه تكلم أولا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فأمر بها فهنا لتعلم التأكيد التام على مسألة الصلاة والزكاة والزكاة قرينة القرآن قرينة الصلاة في القرآن أكد عليها الله جل وعلا فأقيموا الصلاة يعني حق لكم أهل الإيمان أن تقيموا الصلاة فميزان الأمر هو إقامة الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإتيان الزكاة على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم واعتصموا بالله العصمة بالله أن تجعل الله حسيبك فالله كفيك كما قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وأيضا قال الله تعالى وصفا إياهم عندما استحكمت الإحاطة بهم يوم الأحزاب قال وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لكنهم لما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كان الله حسبه لذلك ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل قال ابراهيم حين ألقي في النار وقال اصحاب محمد حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله والاعتصام بالله كما قلنا حسن التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به ويمتلئ القلب إيمانا بالرب جل في علاه ويقينا فيه وإحسانا بالفعل لأن هذا هو حسن الظن قال واعتصموا بالله هو مولاكم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال له وكان النبي صلى الله عليه وسلم نام واستظل تحت ظل الشجرة فعلق وأناط سيفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختلط السيف وقال له من ينقذك مني قال الله فسقط السيف منه قال أنت من ينقذك مني قال كن خير أخي غرض المقصود أن الاعتصام بالله جل وعلا بصدق اللجأ له حسن اليقين فيه سبحانه جل وعلا هذه من أجل عبادات القلب لذلك رب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك نعم واعتصموا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير واعتصموا بالله هو مولاكم هو نصيركم هو الذي يوفقكم ويسددكم قال هو مولاكم نعم نعم المولى ونعم النصير سبحانه جل في علاه هو يخرجكم من الظلمات إلى النور هو ينصركم على أعدائكم هو يحسن إليكم يوفقكم دائما يسددكم كما قال الله جل وعلا كنت بصره، كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. نعم. قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مسالته. يقول: نعم المولى ونعم النصير سبحانه جل في علاه. نعم المولى ونعم النصير، مع أن الله يتولاكم ينصركم، ولكن هنا عندما يجتمعان نعم المولى ونعم النصير، أنه مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، مولاهم بتوفيق القلوب وترديد الدلالة والإرشاد والبيان، وأيضا يفتح لهم آفاق العلم والمعرفة بالله جل وعلا والتعرف على الله حسن التعرف، وأيضا ينصرهم على أعدائهم، فهو يوفق قلوبهم ويسدد أبدانهم ورميهم وينصرهم على أعدائهم. هذا ختام هذه السورة العظيمة، الفوائد المستنبطة. من عمل عملا فليتقنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. لا يعرف الفضل لا يعرف الفضل الا اهل الفضل. وهذا انت اذا اردت ان تعرف هذا الشخص من اهل الفضل ام لا، اغضبه وانظر هل يبخس حقك وقدرك ام لا. فان كان فهذا فيه نوع خسة، وان كان عند الغضب يقول واعرف فضله وقدره ولا يبخس حقه ولا وينحي عدم الانصاف. ولذلك ابن تيميه كان من انبل الناس، مع اعدائه كان ولا نعم الرجل عندما حتى المعتزله بين انهم اوتوا فهوما اوتوا ذكاء، قد اعترف بذلك فالحق ان اردت ان تعرف اهل الفضل اغضبه وترى ما فيه وتعرف ما هو فيه وتعرف نبل الشخص من خستته، تعرفها بهذا عندما تغضبه. لكن من وين تنتزع؟ من وين احنا اتينا بهذه الفائده؟ من وين تنتزع؟ لان الفضل ان تعرف لأهل الفضل فضله، من وين تنتزع الفائده هذه؟ من وين تنتزع؟ الفائدة الثالثة: من اعتصم بالله وقاه، لكن من الفائدة؟ ممتاز يا جهاد، جزاك الله كل خير، عوف وجميل أيضا ممتاز. لكن صراحة أطلب منكم التفسير، هي الحق هي ملة أبيكم النوم. نعم هو سماك مسلم، ممتاز يا زول ممتاز. وتكون شهداء جيد، هذا جيد لأنه عدلهم. نعم قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، هذا جيد أيضا لكن هي أصلها في ملة أبيكم إبراهيم. نعم والزموا ملته واذكروا انه الذي تفضل، او الله تعالى جعله هو الذي سماكم المسلمين، فتفضل الله عليكم باتباعه ايضا وامر نبيه باتباعه. جزاكم الله خيرا، ممتاز يا جهاد. يستدل من يقول بجواز الاستغاثة بالاموات فيما لا يقدر عليه الا الله ان المستغيث بذلك انما يقول فيما يسمى بالمجاز العقلي، وهو أن المستغيث إنما يطلب من الله جل وعلا في الحقيقة، وطلب من الميت إنما يكون على سبيل المجاز العقلي. ولذلك إحنا قلنا المجاز كله لا نعترف به، المجاز كله لا نعترف به، وليسوا بخارجين. وحقيقة الأمر أنهم يستغيثون بالأموات. هو يقول لما يقول استغيث بفلان الولي من الأولياء في الحقيقة استغيث بالله جل وعلا. تعرف لو لم يكن فيها نتنزل لغة على ما يقوله، لو لم يكن فيها إلا أنه وسيلة إلى أن يستغيث به من دون الله جل وعلا لكف، يعني نقول له تنزلنا معك وأن نستغيث به حقا والله جل وعلا. وأن هذا من باب المجاز العقلي الخارج الذي يقولون به قلنا به. طيب لا خلاص، أنا قلت لك أنا لا أدين الله بذلك، ولكن سأتنزل مع القوم الذين يقولون بذلك، فسأقول له إذا على ما تقول أنت، لأن هذا هو المجاز العقلي كما تقول، فهو وسيلة وسبيل إلى أن يستغاث من دون الله جل وعلا، فصار وسيلة وسبيل إلى أن يستغاث به من دون الله جل وعلا، فنمنعه أيضا من باب الوسائل ووسائل الشرك شرك، ولأن القاعدة الفقهية عند العلماء وسيلة الشيء حكم، فالوسائل لها أحكام المقاصد. واعتصم بالله وملاكم، هذا ضمير الشأن، هذا ضمير الشأن. طيب إلى الفقه. في المهذب قلنا وصلنا في المهذب إلى الكلام على كتاب المساقاة، ليه أننا فتحناه أمس صحيح؟ بينا بأن المساقاة أمس أصلها ودليلها في ذلك ما كان ما جاء عن عمر رضي الله عنه رضاه الجابر وأبو بن رواحة وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على